أحسن الله عليكم. يسأل السائل يقول: هل الدعاء بعد السلام من الصلاة مشروع لحديث أدوار الصلوات المكتوبات، وهل يشرع رفع اليدين في هذا الدعاء؟ المشروع الدعاء الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة في الصحيحين، حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، كذلك حديث عائشة، حديث أبي هريرة، وحديث ثوبان في صحيح مسلم، حينما إذا انصرف قال: استغفر الله استغفر الله، كبر ثلاثة استغفر ثلاثة، وقال: اللهم أنت السلام والسلام تباركت، هذا الجار الإكرام، في لفظ: يا ذا الجار الإكرام. رواه مسلم. وأحاديث أخرى في هذا الباب وردت في الاستغفار وكثيرة معلومة. فهذا هو له. كذلك حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم أنه عليه قال: معقبات لا يخيب قائلهن دور كل صلاة مكتوبة، ثلاث وثلاث تشبيهة، وثلاث وثلاث تحميدة، وأربع وثلاث تكبيرة. فهذا يفسر الدبر الذي جاء. فالمراد بالدبر هنا أي بعد السلام، لقوله هيك بن عجرة: دبر كل صلاة مكتوبة. قد علم أن هذا الذكر في ثلاث وثلاثين التشبيهة والتحميدة وأربع تكبيرة أنه يقال بعد السلام، بلا خلاف أنه يقال بعد السلام، وهذا ثابت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، يختلف في العدد. فهذا هو الدبر يطلق، ويراد به أحيانا المنفصل، ويراد به المتصل. فإذا قلت دبر الدابة فالمراد به المتصل، إذا قلت دبر الدابة فالمراد به المتصل، وإذا قلت دبر الصلاة فقد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. فحديث أمامة: أي الدعاء يسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. هذا المراد به دبر الصلاة قبل السلام، لأنه قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلاة المكتوبات. ذكر الدعاء الذي هو يكون بالسؤال والثناء عليه سبحانه، بالسؤال بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير مسألتي أحبه إليه، وفي أعجبه، فليدعو به، فليدعو به. وهذا بالاتفاق المراد به قبل السلام. فينبغي النظر في الأخبار في هذا الباب. وحديث عبد الله بن الزبير أيضا أن جاء في صحيح مسلم ما يدل على هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: دبر كل صلاة، يقول: لا أحد لا شريك له ملك وحمد ولا كل شيء. ذكر الحديث الوارد في هذا الباب، وذكر أنه في دبر الصلاة. المقصود أن الدبر يطلق ويراد بهذا ويراد بهذا، ولا حد يفسر بعضها بعضا. فعلى هذا الدعاء بمعنى أنه يرفع يديه خلف الصلاة، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، بل هو من البدع الإضافية. البدع الإضافية، البدع الإضافية يعني بدع ليست بدعة مطلقة، لأن الدعاء مشروع، لكن بدعة إضافية من جهة أنك قيدته في بموضع لم يقيده الشارع. لأن البدع بدعة حقيقية التي لا أصل لها، يبتعد بدعة لا أصل لها، مثل بعض الصلوات المخصوصات الألفية ونحو ذلك، هذه بدع حقيقية من جهة أنها باطلة. وكذلك بعض البدع، هناك بدعة إضافية وهو تقييد مثل هذا الدعاء، تقييد مثل هذا الدعاء بعد الصلوات برفع اليدين، رفع اليدين مشروع والدعاء مشروع. أما تلك الصلوات المذكورة فهذه بدعة حقيقية، لأنها على صفة منكرة وعلى صفة لا أصل لها، على صفة لا أصل لها، فهذه من البدع. ثم أيضا في الحقيقة فيه ترك لسنة مشروعة، وهو الذكر المشروع بعد الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. نعم.